أنه أنزل الرسل كلها تأمر بتوحيد الله وبطاعته وعبادته وتنهى عن عبادة غيره، كل الرسل وأولهم نوح. فنوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، ما قال الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح هو أول رسول أرسل إلى الأرض. أما قبل نوح فكان بنو آدم على الحق، ما يحتاجون إلى رسول، رسولهم أبوهم آدم عليه السلام يتبعون، وبقوا على هذا مثل ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس 10 قرون كلها على التوحيد. ثم بعد ذلك طرأ الشرك عليهم، فبعث الله جل وعلا نبيه نوح عليه السلام فبقي فيهم 1000 سنة يدعوهم إلى توحيد الله إلا 50 عاما، هذا وقت الدعوة، لبث فيهم يدعوهم هذه المدة الطويلة، ويرجو أن الله جل وعلا يبعث من أولادهم وأولاد أولادهم من يعبد الله. ولكن في النهاية كأنه يأس، وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فدعا عليهم دعوته التي استجاب الله جل وعلا له بها، استجابها الله فأغرقهم الله. ثم صارت ذرية نوح هم الباقين، ثم قال لنا ربنا جل وعلا: أما الذين معه في السفينة كلهم فيما يظهر لم يعقب. قول جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين. ولهذا يقول المؤرخون: أبونا الثاني هو نوح، أبو الناس كل من على وجه الأرض أبوهم نوح الأب الثاني، أما الأب الأول فهو آدم عليه السلام، لأن أولاده هم الذين صارت لهم العقاب والذريات التي انتشرت في الأرض. ثم حدث فيهم الشرك مرة أخرى، فأرسل الله جل وعلا الرسل فصار أولادهم منتشرون في الأرض كلها كثرته، فصار كل إقليم يرسل إليه رسول كل جهة من الجهات، وقد يكون في آن واحد عدد من الرسل في وقت واحد، كل رسول يكون إلى بلاد، كما هو واضح في القصص، قصص الأنبياء. ومن أوضح ذلك ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام، ما ذكر من حديث الأضياف الذين أضافوه، فلما سألهم وقدم لهم الطعام وأوجس منهم الخيفة أخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط. هذا يدلنا على أن لوط مع إبراهيم أرسل إلى جهة أخرى، فأخذهم الله جل وعلا بالعذاب، كان إبراهيم يجادل فيهم. على كل حال، حجة الله قامت على الخلق بإرسال الرسل، والله أخبرنا أنه أرسل رسله تترى، ومعنى تترى تتتابع واحد بإثر الآخر، عند كل ما احتاج الناس إلى رسول يرسل الله جل وعلا إليهم. وخاتمهم الذي ختموا به هو محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه المرسلين جميعا وعلى أمته تقوم الساعة، ما في بعده رسول. ولهذا أخبرنا جل وعلا أن الساعة اقتربت، كما قال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهو من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه نبي الساعة، نبي الساعة، لأن الساعة تقوم عاقبه وعلى أمته. ليس للخلق حجة، وإذا علم الإنسان أن الله أرسل رسول وأنزل كتاب وجب عليه أن يبحث عن ذلك، يجب عليه وجوب أو يجلس ينتظر يقول حتى يأتيني أحد يبين لي، أو يقول أنا ما جاني أحد، ما أحد بين لي. أنت يجب عليك أن تبحث أكثر من وجوب طلب الطعام والشراب. لو الإنسان جلس في بيته ما يطلب ما يأكل ولا يشرب ومات، يعد قاتلا لنفسه، فكيف إذا جلس وترك دين الله؟ هذا أعظم، أعظم إثم من كونه يترك الأكل والشرب الذي يحسب أنه يقال أنه قاتل لنفسه، أعظم من ذلك. والله جل وعلا يسأل الناس كلهم: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كلهم يسألون. وقد جاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وضع في قبره سئل، يسأل عن ربه وعن نبيه وعن دينه، قال: من تعبد؟ وبأي شيء تعبد؟ ومن الذي جاءك بهذا الذي تتعبد به؟ هل جاءك به أحد وإلا من عند نفسك؟ إن المسألة ما هي مسألة اختراع ونظر وقياس وذوق وجد، أو مثلا نظر إلى المجتمع ماذا يروق له وماذا يفعله، لا، مسألة تكليف من الله، تكليف من الله جاءنا من السماء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نطلبه ونبحث عنه ونعمل به. وأعظم خطر على الإنسان أن لا يعرف معنى العبادة ومعنى الإله التأله، فإنه خطير جدا، لأنه يمكن أن يقع في الشرك وهو لا يدري، يمكن يقع في الشرك وهو يظن أنه توحيد، كما وقع لكثير من الناس حتى طلبة العلم الذين يكتبون في تفسير كتاب الله وفي شروح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع لهم في هذا مآسي في الواقع، وأخطأ أخطأ فظيعة، يعني بعضهم أو كلهم، بعضهم يعني يصبح مثلا يفسر كلام الله جل وعلا وهو يدعو أصحاب القبور، يدعوهم ويتضرع إليهم وينزل بهم فقره وفاقته، يستغيث بهم ويزعم أن هذا توسل جائز، مع أن هذا في الواقع مناف لشهادة أن لا إله إلا الله، مناف لها تماما، لأن الاستغاثة والمسألة دعاء الغائب هذا في الحقيقة عبادة، عبادة له. كذلك كونه مثلا يعتقد أنه يعرف ما في نفسه، يطلع ما في على ما في ضميره، إن هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. نعم. قال الشارح: قلت: وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها، وذلك قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوة أممهم إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح. الشرائع هي التي تشرع للعمل، وهذه تختلف شرائع الأنبياء، وهي التي يكون فيها النسخ، شريعة تنسخ أخرى، وقد أنكر اليهود ذلك، قالوا: لا يجوز أن تنسخ شريعة موسى بشريعة عيسى، فأبوا أن يتبعوه، كذلك أبوا أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. أما العبادة التوحيد فكل الأنبياء دينهم الإسلام، كلهم دينهم الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له وإخلاص الوجه والقلب، كلهم جاءوا بهذا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فأصل الدين ألا يعبد إلا الله، وأن تكون العبادة بشرعه الذي شرعه لرسله فقط. هذا أمر يتفق عليه تتفق عليه الأديان كلها، كل نبي جاء به، كما أخبرنا ربنا جل وعلا أنه يرسل الرسل، كل رسول يقول اعبدوا الله، يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما الشرائع من الحلال والحرام فإن هذا يختلف، فبعض الشرائع يكون فيها تضييق، وبعضها يكون فيه سعة، وأسمح الشرائع هي الشريعة الإسلامية، فقد فهي سمحة سهلة، إلا أنها في العبادة هي أشد الشرائع في عبادة الله جل وعلا. لهذا سماه الدين الحنيف، والحنيف هو الذي يعدل عن جميع الأديان والاتجاهات إلى الله وحده فقط. لهذا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل ما كان فيه شائبة من الشرك أنه لا يجوز لأمته أن تفعله، حتى الألفاظ التي فيها في ظاهرها فقط في الظاهر، وإلا المتكلم لا يعتقد فيها إضافة الأفعال إلى أسبابها، كقول القائل مثلا لولا فلان ما كان كذا وكذا، فهذا نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك قول القائل لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولهذا يقال إنه سد طرق الشرك كلها التي توصل إليه، سدها صلوات الله وسلامه عليه، وحمى حمى التوحيد من شوائبه. نعم. وقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية من الآيات المحكمات العظيمة التي فيها الأمر بعبادة الله وحده جل وعلا، هي الإحسان إلى الوالدين، ونظائرها كثير في القرآن. فقوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله إلا إياه. ولا إله إلا الله، فقوله لا تعبدوا هو معنى إلا الله، وقوله إلا إياه هو معنى لا إله، ومعنى قضاء أمر وأوجب وألزم، أمر بعبادته وأوجبها وألزم عباده بها. قضاء شرعا وأمرا، وليس قضاء قدري، لأنه لو كان قضى قدري لعبده الناس كلهم، والواقع أن عبادة الله جل وعلا وقعت من بعضهم وأكثرهم لم يعبدوه، فتعين أن يكون معنى وقضى هنا أمر وأوجب وألزم، يعني شرعا ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه هذا فيه النفي والإثبات، نفي العبادة عن غيره وإثباتها له وحده، وهو الذي قلنا أنه معنى لا إله إلا الله، يجب أن لا يعبد إلا إياه. ثم على هذا يجب أن نعرف ما هي العبادة. إذا كان العبادة لا يجوز أن تكون إلا لله يجب علينا أن نعرف ما هي. وقد سبق أن العبادة كل فعل تفعله أو نية تنويها ترجو ثوابه أو شيء تتركه إذا تركته ترجو أن الله يثيبك ولو فعلت تخاف أنه يعاقبك أنها عبادة. فالعبادة تشمل أشياء كثيرة جدا، تشمل الشرع كله، كل الشرع داخل في العبادة. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، أمر أن تحسنوا بهم إحسانا. ثم إن هنا حذف المفعول الذي فعله تحسن، وجاء المصدر إحسانا ليدل على أن الأمر يلزم منه كل ما يسمى إحسان، يدخل فيه كل الإحسان الذي تستطيع تحسنه إليه بالوالدين إحسانا. فهذا جاء في آيات متعددة أن الله جل وعلا يقرن الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالأمر بعبادته، وهذا يدلنا على تعظيم حق الوالدين أنه عظيم. ولهذا جاء أن العقوق مدعاة إلى دخول النار. الذي يعق والديه يجعل بدل الإحسان ساءة يكون من متوعد بالنار، نسأل الله العافية. جاءت حديث كثيرة توضح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالكبائر عد منها عقوق الوالدين من الكبائر، وهي من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. وكذلك من حديث علي رضي الله عنه الذي في الصحيح أنه ذكر أن الذي يلعن والديه ملعون، لعن الله من لعن والديه، في رواية من سب والديه. فاستغربوا هذا، كيف يلعن الرجل والديه؟ فبين أنه يكون سببا للعن والديه، يعني يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه متسببا، يكون ملعونا بهذا الفعل. ومنها حديث كثيرة أمر ببر الوالدين، وكذلك النهي عن عقوقهم، وهي معروفة مشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الواقع يفرط فيه كثير من الناس. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال آمين آمين آمين ثلاثا، فسئل عن هذا فقال أتاني جبريل عليه السلام فقال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك والديها أو أحدهما فلم يدخل الجنة، قل آمين فقلت آمين. يعني أنه لم يبرهما فيستحق ببرهما دخول الجنة. وكذلك حديث أخر كثيرة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب طاعة الوالدين في غير المعصية، إذا أمر بمعصية لا يجوز، وتحريم عقوقهما معصيتهما. القرآن واضح في هذا بآيات متعددة. الله جل وعلا يقول أن يشكر لي ولوالديك، اشكر لي ولوالديك، فقرنا شكره بشكر الوالدين، وهذا من آكد ما يبين حق الوالدين على الولد. وهنا يقول جل وعلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، واحد منهما الأم والأب أو كلاهما، فلا تقل لهما أف. ذلك أن الكبر إذا كبر الوالد فإنه يكون محل الأذى وما يتأسف منه، إنه يعود ضعيفا كما كان، وقد مثلا لا ينزه نفسه ولا يستطيع أنه مثلا يستقل بما ينبغي أن يفعله بنفسه، ما يستطيع. قال لا تقل لهما أف، يعني والأف معناها أن يتأفف من رائحة أو من قول أو من فعل أو ما أشبه ذلك، يعني لا يصدر منك ما يدل على التضجر منهما. وقد قال بعض السلف لو أن الله جل وعلا علم شيئا أدنى من التأفف لنهى عنه. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تنهرهما في الكلام، لا ترفع صوتك عليهما، إن هذا لا يجوز. أمر جل وعلا أن يقول لهما قولا كريما لينا سهلا داعيا للرضا لرضاهما، ثم أمر بالاستغفار لهما، يعني إذا حيين أو ميتين يستغفر لهما وأن يحسن إليهما جميع الإحسان، الإحسان الدنيوي والإحسان الذي يستطيعه في الآخر. ونبه جل وعلا على مقابل هذا أنها أن الوالدين قد أحسن إليك سابقا وهما ترجيان قوتك ورشدك وشدتك، أما أنت إذا أحسنت فأنت ترجو موتهما وراحتك منهما، فلا ينبغي أن يكون بدل الإحسان إساءة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني بدل التربية السهر والكد ينبغي لك أن تحسن إليهما. اذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وبعضهم يذكره حديثا مرفوعا أنه رأى رجلا يحمل أمة يطوف بها طواف حاملها على ظهره ويطوف بها، فقال له أتراني قد أديت حقها؟ فقال لا ولا بطلقة، لما صارت تقاس الشدة بوضعك ولا بطلقة مما حدث له. ما يستطيع الإنسان أن يقوم بحق والديه، ولكن إذا أحسن وقام بما يستطيع فالله جل وعلا يعفو ويثيبه. ولشدة حق الوالدين وعظمه على الإنسان فإن الله جل وعلا غالبا يعجل عقوبة العاق، غالبا تكون عقوبة العاق عاجلة مع ما يعد له في الآخرة، نسأل الله العافية. وغالبا إذا عق الإنسان والديه أبناؤه يعقونه، وقد جاء عن ثابت البناني الله وهو تابعي من تلامذة أنس بن مالك الذين لازموه خذوا عنه الحديث، يقول إني رأيت رجلا في البصرة في مكان يضرب أباه، استعظم هذا وأراد أن يعاقبه، فالتفت إليه المضروب الوالد وهو يضرب، التفت إليه رفع رأسه إليه قال دعه، فلقد كنت أضرب أبي في هذا المكان، في هذا المكان، يعني كما صنع صنع به. وهل يكفي هذا؟ ما يكفي، لو كفى كان أمر سهل، ولكن هناك عذاب الله، نسأل الله السلامة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قطع الرحم أعظمه حقوق الوالدين، أعظم قطيعة الرحم حقوق الوالدين، ما في أعظم منها في قطيعة الرحم. فليحذر الإنسان كل الحذر من أن يغضب والديه أو يجلب لهما ما يسوءهما، فإن هذا في الواقع أمر يقع لكثير من الناس، لكثير من أبناء المسلمين يقع لهم هذا الشيء، نسأل الله العافية. وخطير جدا، وقد مثلا لا يتنبهون له، وعواقبه وخيمة، العاجلة والآجلة. لهذا آيات الله في هذا واضحة جدا في وجوب مراعاة الوالدين والقيام بحقوقهما، طاعتهما في طاعة الله جل وعلا، والإحسان إليهما إحسانا مطلقا في الحياة وكذلك بعد الممات. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون حرصا شديدا على أداء حقوق الوالدين، حتى كانوا فيما إذا توفي والد أحدهم صار يبر أصدقاءه، يرى أن هذا من بره، كما جاء في الحديث من أبر البر أن تبر أصدقاء والدك ونحو هذا. نعم. قال مجاهد رحمه الله: قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم، ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه: وقضى ربك يعني أمر. وقوله تعالى: ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. أبد أن يأتي بجملة مفيدة، يأتي بالجمل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بها، لا إله إلا الله، يقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، ما أشبه ذلك من الذكر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويعلمه أمته. وأعظم الذكر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو أفضل الذكر، أفضل ما يذكر الإنسان ربه به، وذلك أن التوحيد هو أفضل العبادة، لا إله إلا الله. وكثير من الناس يعدل عن هذا الذكر إلى غيره، يطلب الفضل، والفضل فيه في الواقع هو أفضل من غيره، ولكن ذكر باللسان فقط دون معرفة القلب ودون العمل فائدته قليلة وقد لا يفيد. ينبغي الإنسان يتعرف على معاني ما يقوله ويعمل به. نعم. وقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما

كونه يشهد على شيء لا يعلمه ولا يشاهده، لم يشاهده، لا سيما إذا كان فيها قطع لحق الآخرين وإعطاء الآخرين حقوق غيرهم، فإن هذا من أظلم الظلم، أظلم الظلم من ظلم الناس للناس، هذه يترتب عليها حقوق الناس. وقد جاء في صحيح مسلم أن من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية فله النار، فله النار. فقالوا وإن كان شيئا قليلا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، يعني وكم سواك قدر ما تقضبه اليد. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما سألهم قال أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، اسألهم كلها، يقول أليس في الشهر الحرام، أليس في البلد الحرام، أليسنا في يوم الحج الأكبر. ثم لما قال إن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت عيدها؟ فجعل الأموال والأعراض والدماء كلها محرمة، حرمة لا يجوز تناولها بشيء، وصار يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم ويقول ألا هل بلغت، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فالمقصود أن حقوق الناس ليست بالسهلة، ولهذا قالوا أن إذا عند المحاسبة الجزاء حقوق الناس مبنية على المقاصة وعلى الاستقصاء، ما يترك منها شيء، كما جاء عن عائشة أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيء، وديوان لا يعبأ الله به شيئا. فأما الذي لا يغفره الله فالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من مات مشرك فإن الله لا يغفر له كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك. وديوان لا يترك الله منه شيء، الحقوق، حقوق الناس بعضهم مع بعض لا يترك منها شيء، لا بد أن تقتص، لا بد أن تستقصى، فكل حق لإنسان لا بد أن يؤدى يوم القيامة، وتأديته بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم حتى يستعفي، فإن انتهت حسناته أخذ من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم حتى يقضى حقه، ما فيه خلاص أبدا، ثم يشدد عليه العذاب، نسأل الله العافية. أما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيء فهو ما كان بين العبد وبين ربه، فهذا على سبيل المغفرة غير الشرك، إذا شاء ربنا جل وعلا غفر. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. وعن أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. معنى قولها الصلاة عليهما يعني الدعاء، الدعاء لهما، فإن الدعاء ينفع، و قول الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما ينافي ذلك، لأن الولد من سعي الإنسان. ولهذا في صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إن صدقة جارية، يعني الوقف الذي يوقفه الإنسان يجعل له وقف بعده، هذه الصدقة الجارية، أو علم يتركه ينتفع به بعده، أو ولد صالح يدعو له. أما بعد ذلك خلاص انتهي عمله، انتهى عمل الإنسان إلا من هذه الثلاث. فدعوة الولد للوالد من البر بعد الموت، من بر الولد بوالديه، والدعاء مطلق يدعو لهما مطلقة، سواء كان في صلواته أو في غيرها. وكذلك كونه ينفذ عهدهما، يعني الوصايا التي يوصي بها والده والديه ينفذها ولا يتساهل فيها، فإن هذا من بره، وهذا معلوم أنه مقيد بالشرع. وكذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما يصلها، يكون بمنزلتهما، وهذا من برهما. وكذلك صلة صديقهما إذا كان لهما صديق يكرمه كما كان الوالد يحب ذلك، فهذا من تمام البر، من تمام البر بعد ذهاب الوالدين بعد موتهما. وينبغي للإنسان ألا يتساهل بهذا، فإن فيه فضل وأجر، فيه أجر لمن احتسب، وفيه تمام البر، ويكفي هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.